عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نشرح اليوم بإذن الله تعالى متن العقيدة الواسطية، وقد سميت بهذا الاسم نسبة إلى قاضي واسط الذي سأل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فأجابه رحمة الله تعالى عليه بهذا الجواب. وقد امتحن شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه من قبل أهل البدع، حيث كان المتكلمون على حال من السيطرة على الأوضاع في وقته رحمه الله تعالى، وعقدت له مجالس نوقش فيها فيما يتعلق بهذه العقيدة، وظهر رحمه الله تعالى على مناقشيه، والأمر فيهم كما قال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى لما ذكر مناقشة الصفي الهندي لشيخ الإسلام، ذكر أنه كذرة عند جبل. هؤلاء المتكلمون من عرف المبدأ الذي انطلقوا منه يجزم جزما أنه لا يمكن أن يربطوه برسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا، ولا بالصحابة ولا بالتابعين رضي الله عنهم. البلاء الذي انطلق منه المتكلمون هو من ما سموه دليل الحدوث، وأشار إليه ابن القيم رحمه الله في النونية: هذا الدليل هو الذي أرداه بل هد كل قواعد الإيمان، والتزموا لأجله لوازم باطلة كثيرة فيما يتعلق بالأسماء والصفات وأمور من أبواب الاعتقاد. ولو أنهم وجدوا حديثا ثابتا بل متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعاروه اهتماما، بل ما أعاروا النصوص القرآنية الصريحة التي ستسمع الاهتمام الحق، وأولها تأويلا قبيحا ليس لهم فيه أي سلف. كل هذا لأجل هذا الدليل، الدليل الفاسد في نفسه، وقد أرادوا من خلاله إثبات ربوبية الرب لزعمهم ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فأتاهم الفلاسفة، لأن الدليل أصلا مبتدع مأخوذ من الأحوال الفلسفية، وناقشوهم فيه ولم يتمكنوا من الجواب على الفلاسفة، مع أن الفلاسفة عند علماء الأمة أخبث صنف على الإطلاق، عكس ما يظن كثير من الناس أن الفلسفة أمرها يسير. الفلسفة بالغة الخطورة، واختصرها لك شارح الطحاوية بأن الفلاسفة لا يؤمنون بركن واحد من أركان الإيمان نهائيا. جميع أركان الإيمان في الحقيقة لا يؤمنون بها، الستة بما فيها الإيمان بالله لمن عرف مقالتهم. أرادت المعتزلة أن ترد على الفلاسفة وعلى طوائف أخرى، فأرادت استخدام الأوضاع الفلسفية، وهذه الأوضاع الفلسفية فاسدة في نفسها لأمور قد يطول المقام الحقيقة لو ذكرناها. لكن هؤلاء المتكلمين لما أرادوا أن يردوا على الفلاسفة بالسلاح الذي أخذوه منهم لم يتمكنوا معهم، ولذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية أيضا: وأتى العدو، يعني الفلاسفة، وأتى العدو إلى سلاحهم فقاتلهم به في غيبة الفرسان. يا محنة الإسلام والقرآن من جهل الصديق وبغي ذي طغيان. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أتى في وقت مدلهم الحقيقة، كان مذهب السلف عند عدد من أهل العلم بلا شك قد قاموا به، لكنه كان خفيا على كثيرين. ولهذا هو نص مهم جدا شيخ الإسلام في الفتاوى، تجده يقول: كنا على ما كان عليه الآباء، يعني من مقالات المتكلمين. فلما علمنا الحق كنا بين أحد أمرين، إما أن نقبل الحق وإما أن نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، لأن هذا الأمر متسلسل وجد في المتأخرين بكثرة. هناك عدد من علماء السنة رحمة الله تعالى عليهم ممن صنفوا في المصنفات العقدية المسندة كاللالكائي وابن بطة والآجري رحمهم الله تعالى، وكذلك قوام السنة الأصبهاني ممن اعتنوا بالحديث وعقيدة السلف ورووها بالسند، رووا العقيدة بالسند. تجد هؤلاء يردون على المقالة المنتشرة في تلك الأزمنة وهي مقالة الأشعرية، لأنها انتشرت انتشارا شديدا، والأشعر هم الذين امتحنوا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وتجد الأمر عند هؤلاء غاية في الوضوح، واضح جدا رحمة الله تعالى عليهم وعند أمثالهم ممن عرفوا عقيدة السلف بالسند. ولهذا تجدهم يردون على مقالة الأشاعرة التي ستأتينا بأن القرآن عبارة، فيردون على من يقول إنه عبارة أو حكاية، ويأتي لها كلام إن شاء الله تعالى في وقته. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى انطلق من منطلق سلفي صرف بعد أن اتضحت له الأمور وكان على دراية تامة بالنصوص واعتقاد السلف رحمه الله تعالى، إضافة إلى معرفته بالفلسفة وأوضاع المتكلمين، ولهذا كان رده عليهم رحمه الله تعالى ردا محكما جدا، رد العارف بهذه المقالات. وهكذا ردوده على أمثال ابن عربي وطائفته ممن كان لهم انتشار وكان ينتسب إلى هذا الضال، عدد كبير من المتصوفة وأمثالهم، إضافة إلى رده رحمه الله تعالى على المناطقة في مثل الرد على المنطقيين وغيره، ورده أيضا على أهل الملل كالنصارى وأمثالهم في الجواب الصحيح. فهيأه الله رحمة الله تعالى عليه، وكتبه في هذا كثيرة للغاية، ونقض في كتابه درء التعارض الشبهة التي لأجلها انتشرت مقالة المتكلمين، وهو الدليل الذي سموه الدليل الذي يوازنون به هل يقدم العقل على النقل بزعمهم، وأوضح بطلان هذا الذي سموه دليلا في نفسه. وكثيرون يظنون أن هذا الدليل أتى به الأشاعرة، وهذا خطأ، الأشاعرة فيه مجرد تبع المعتزلة. هذا الدليل قال به أبو الحسين البصري وغيره من المعتزلة قبل الأشاعرة، فأتت الأشاعرة فسلكت على أثره، إذا عارض العقل النقل، مقدم النقل أو العقل. والحقيقة أن سوق الدليل هكذا، إذا عارض الهوى النقل، نقدم الهوى أو النقل، هو هوى، لأن الله يقول فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، لكن ما هناك أحد يقول اتبعوا هواي، لا بد أن يلبسه ويجعل عليه اسما جاذبا، كما سمت الأشعرية المتكلمون عموما سموا هواهم سموه بالعقل، وأعقل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم. ولو كان هذا الدليل يسموه الدليل العقلي دليلا ذا قيمة لكان أسعد الناس به أبو بكر وعمر والمهاجر والأنصار رضي الله عنهم، فإنهم أعلم الأمة وأعقلها، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة، وليس في الرسالة المشهورة، الشافعي رحمه الله له رسالتان يقول هم فوقنا في كل علم وفي كل عقل، يعني الصحابة، وفي كل خير يكتسب. الصحابة فوق الجميع رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فشيخ الإسلام انبرى لبيان العقيدة الصحيحة، وسترى إن شاء الله كثرة ما ساق عليها من النصوص الدالة على المعتقد في مثل هذا الوقت القصير. لا بد من تعليق إجمالي على الآيات، وإلا فسبق أن شرحت الواسطية، وموجود الشرح موسعا مطولا وهو اللائق بها في الحقيقة، لكن من المناسب أن تشرح هذه العقيدة بين حين وآخر، لأنها حوت أكثر من باب، حوت باب الأسماء والصفات بتوسع وبدأ به شيخ الإسلام، حوت باب القدر، حوت باب الصحابة، باب الإمامة، حوت بابا بالغ الأهمية وهو الذي نحتاجه جميعا ونحتاج جميع الأبواب. لكن الأبواب المذكورة نجد كثيرين من طلبة العلم منضبطون فيها أو منضبطين فيها. الباب الأخير بالغ الأهمية لأنه باب السلوك والأدب عند أهل السنة، لن تجد أكثر أدبا ولا أجمل أخلاقا من أهل السنة. فصار للأسف انفصام عند بعض الناس بين الواقع العقدي والواقع السلوكي، فتجد من تحسن عقيدته ولكن ليس على أدب السلف ولا أخلاق السلف. ولا نعلم أن هذا منهج السلف نهائيا، منهج السلف متكامل. لو أنك قلت سأتبع قول السلف إلا في الإمامة، سأخذ مقالة الخوارج، خرجت عن طريقة السلف. أو قلت سأخذ بقول السلف إلا في التوحيد، سأخذ بمقالة المعتزلة، خرجت عن باب السلف. فإذا ضبطت الاعتقاد صار عندك تخليط في الأدب الذي عليه السلف، فليس هذا منهج السلف السوي الصحيح. منهج السلف متكامل، وبإجماع أهل السنة الإيمان قول واعتقاد وعمل، هو مجرد اعتقاد أنك تضبط الأبواب ثم تكون غاية في الشراسة مع أهل السنة. قال الله عز وجل في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أشداء على الكفار رحماء بينهم. أما العكس لا يمكن يكون من أهل السنة. أن ترى الشدة فيما بين أناس جميعهم منتسبون إلى السنة وبينهم من الصراع ما أنسى بعضهم بعضا، ما أنسى يعني ما تشغل بعضهم بعضا به عن أعداء الله عز وجل، حتى الواحد منهم يطول عمره في المنافحات والردود مع إخوانه ومع من هم أقرب إليه في الاعتقاد من أعداء الله الألداء. وقلنا مرات عديدة موضع الصراع في أحيان كثيرة شخصي للأسف، والأمر ليس خفيا. يعني يأتي إنسان يفلسف مذهب السلف، مذهب السلف واضح جدا، ما تأتي لتكون كالقيم أنت على مذهب السلف. منهج السلف تدخل فيه من شئت وتخرج فيه من شئت، منهج السلف واضح. عليه الأئمة ولله الحمد سلكوا، وكان في أواخرهم الإمام المجدد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى بمدرسته السلفية التي هي امتداد، وأدركتم جميعا عليها كبار علماء أهل السنة من أمثال الشيخ عبد العزيز والشيخ بن عثيمين، عبد العزيز بن باز وبن عثيمين، والمشايخ الكبار الآن الذين عليهم المعول من ذوي السن والتجربة والعلم. أعطني خلافا بين الأئمة الكبار العقلاء الحكماء هؤلاء بين الخلاف الموجود الآن بين الشباب. سبحان الله العظيم، أمر عجيب هذا الانفصام. يعيش اثنان من أكابر علماء السنة 60 و70 سنة متزاملين لا يعرف بينهم هذه الصراعات، ثم تجد الصراعات الآن بين المنتسبين لمنهج السلف. هذا الباب الأخير الذي قلنا إن شاء الله لعل الله ييسر ونصل إليه بإذن الله تعالى مهم للغاية. فأهل السنة أرحم الناس بالخلق وأكثر الناس إنصافا كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. ومثل ما ذكرنا التعليق إن شاء الله تعالى سيكون في الغالب إجماليا إن شاء الله تعالى، في بعض المواضع تحتاج إلى شيء من التنبيه والتركيز، ولكن إذا عرفنا المنهج العام مثلا في الأسماء والصفات فكل اسم وكل صفة تندرج تحت معتقد أهل السنة، لا تجد عند أهل السنة شيئا من التخليط، فيتعاملون مع أسماء بطريقة ومع أسماء أخرى بطريقة، أو مع صفات بطريقة ومع صفات أخرى بطريقة. هذا منهج أهل الضلال، مسلك واحد، مسلك واحد في هذه النصوص. ونؤكد قبل أن نبدأ على مقالات السلف، مقالات السلف رحمة الله تعالى عليهم هي التي هدى الله تعالى بها كثيرين ممن حادوا عن منهج السلف. فمثلا تجد كلمة وكيع رحمه الله تعالى يقول بهذه الصفات عرفنا الله، هذا كلام عظيم جدا. بهذه الصفات عرفنا الله، يعني إذا نفيتم الصفات تسببتم في قطع الطريق على الناس ليعرفوا الله سبحانه وتعالى. الصفات فيها تعريف، إن ربكم الله الذي، هذا اسم موصول، الاسم الموصول له صلة موصول، يعرفك رب العالمين بنفسه، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. فإذا أتى صاحب الهوى وقال أنا أقر هذه الصفات، لكن الاستواء تحديدا هذا ينبغي تأويله، هذا جعله الله تعالى في ضمن ما يعرف به نفسه، كما أنك تقر أنه خلق السماوات والأرض ففي نفس الآية ثم استوى على العرش، كيف تقبل أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وتؤول ثم استوى على العرش؟ ولو جاء أحد أول خلق السماوات والأرض ما تقول فيه؟ تقول فيه القول العظيم. ما الفرق؟ سياق واحد، لا تفرق بين ما جمع الله، شيء واحد جمعه الله سبحانه وتعالى. ثم السلف الصالح كيف تعاملوا مع هذه النصوص؟ تفسير ابن أبي حاتم مسند، كله مسند، تفسير الطبري مسند، يروي هذه المعاني عن ابن مسعود، عن ابن عباس، عن مجاهد، عن قتادة، من الفاتحة إلى الناس وهم يفسرون الأسماء والصفات. هل عندهم هذا التأويل الباطل الذي عبثتم به بهذه الأسماء والصفات؟ ما عندهم. إذا من أين أتيتم به؟ أتيتم به من الطريق الذي ذكرناه يعني في أول هذه الكلمة. الحاصل أننا سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى كلاما إجماليا، الأسماء والصفات إن شاء الله تعالى، وكذلك ما يتعلق بالقدر وما يتعلق بالإمامة إن شاء الله تعالى، عموم الأبواب بإذن الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. بدأ رحمه الله تعالى بالمقدمة، لن نطيل الكلام في البسملة والحمد والمعاني لها، وهكذا شهادة لا إله إلا الله أن معناها أن لا معبود بحق إلا الله، وكذلك ما يذكره من العبارات التي فيها نوع من التأكيد إقرارا به وتوحيدا، وكذا الشهادة بمحمد صلوات الله وسلامه عليه بالرسالة. ثم قال: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. هذا الاعتقاد الذي ستسمعه هو اعتقاد الفرقة الناجية، سميت فرقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فيصح أن أهل السنة والجماعة فرقة، ويصح أنهم طائفة، لكنها طائفة على الحق. الأمر الثاني أن هذه الفرقة هي الناجية، ومن أين أتى وصف الناجية؟ من قوله صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة. فالفرق 72 متوعدة بالنار، الذي ينجو من هذا الوعيد هم أهل السنة والجماعة الذين ثبتوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. المنصورة، هذه الفرقة هي الفرقة الناجية وهي المنصورة، فلا مجال مطلقا لأن يقال هناك فرقة ناجية وهناك فرقة منصورة، كأن هذا باطل. الفرقة الناجية تنجو في الدنيا وفي الآخرة. تنجو من ماذا؟ تنجو في الدنيا من الضلال، وتنجو في الآخرة من النار. والمنصورة منصورة في الآخرة نصرا مطلقا، وفي الدنيا منصورة في حجتها، فلا يمكن أن يغلب أهل الحق بحيث يأتي أحد من أهل الباطل من ملحد أو يهودي أو نصراني أو منتسب للإسلام فيقيم ما يزعم أنه دليل علمي أبطل به قول أهل السنة، لأن قول أهل السنة مستند إلى الكتاب والسنة، وما دام مستندا إلى الكتاب والسنة استنادا علميا صحيحا فإنه لا يمكن أن تغلب حجة الله تبارك وتعالى، إنما تغلب الحجج الداحضة الخارجة عن الكتاب والسنة. أما في الدنيا فالنصر لهذه الفرقة بالبيان، أما النصر بالسنان فله شرطه، ولهذا إذا لم يقم أهل الحق بما ينبغي في شأن هذا الحق فإنهم قد لا ينصرون نصرا بالسنان، فإن عادوا إليه وأعدوا الإعداد الذي قال الله أعدوا لهم ما استطعتم واتقوا الله تعالى فيما بينهم فإنهم ينصرون قطعا، أما كان عدوهم قوة عددا أيا كان لأنهم منصورون. ولهذا هذا اللفظ الناجية هذا وجهه، أما المنصورة فأخذ من قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، ظاهرون الظهور هو النصر، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ولهذا هذه الفرقة الناجية مستمرة ما تنقطع ولله الحمد، لأن هذا الدين مستمر ودائم، فكما وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة رضي الله عنهم وفي زمن التابعين وكان لهم الظهور القوي فإنه لا ينقطع ولله الحمد والشكر الحق، بحيث يقال لا ندري أين الحق في هذه الأرض، هذا محال، إلا إذا قبض الله تعالى جميع أهل الإسلام ولم يبق إلا أهل الكفر وذلك قرب قيام الساعة، فهذا وضع آخر، هو الذي قال صلى الله عليه وسلم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك، هو الريح التي تبعث فتقبض روح كل مسلم ومؤمن، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهرج الحمر فعليهم تقوم الساعة، لأن الساعة ما تقوم على مسلم نهائيا، الساعة لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، ينقطع ذكر الله نهائيا ولا يبقى إلا كفار. قبل هذه المدة الحق لا بد أن يبقى له من يقوم به، ثم إنه يتفاوت، تارة يعلو ويظهر في زمان وتارة يقل لكن لا يضمحل وينتهي أبدا، وتارة يكون في مكان أشد ظهورا، وتارة يكون في عدة أمكنة، وذلك أمر راجع إلى تقدير رب العالمين، لكن لا يضمحل الحق. وبه يعلم أن أهل الحق فرقة واحدة، ولا مجال لأن تدخل فرق وتسمى باسم أهل السنة كما فعل من فعل حين أدخل الأشعرية والماتريدية مع الثابتين على منهج السلف الصالح، هذا مستحيل هذا الأمر. لماذا؟ لأنك تقول انظر الأبواب العقدية، باب الإيمان ماذا يقول فيه السلف وماذا يقول فيه هؤلاء، باب الصفات ماذا يقول فيه السلف وماذا يقول فيه هؤلاء، باب القدر ماذا يقول فيه السلف وماذا يقول فيه هؤلاء، إلى غير ذلك من الأبواب التي يتضح الفرق البين بين من هو على منهج السلف ومن هو متأثر بمنهج المتكلمين. ثم قال رحمه الله تعالى أهل السنة والجماعة، هذا بدل من الطائفة المنصورة، سموا أهل السنة وأضيفوا إلى السنة لأنهم متمسكون بها وهم أعظم الناس علما بالسنة. وهنا مسألة مهمة، إذا أردت أن تعرف الفرق بين أهل الحق وأهل الباطل انظر عناية هؤلاء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظر بقية الفرق الأخرى. الفرق الأخرى لا تعير السنة اهتماما، قد يوجد أفراد منهم يعتنون بالحديث هذا وضع آخر، لكن انظر إلى عموم الفرقة، معتزلة جهمية كذلك ما يتعلق بالصوفية ونشرهم لكثير من أحاديث الموضوعة وهم لا يدرون أنها أحاديث موضوعة، لا يعتنون بالسنة. إذا قرأت في سيرة علماء السنة تجد أن علماء السنة كالإمام أحمد ومالك والسفيانين وأصحاب الكتب الستة مثلا الذين ترجع الأمة إليهم، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله تعالى ما عقيدتهم، قد أودعوها داخل هذه الكتب، فعقيدتهم عقيدة سلفية محضة، وإليهم يرجع في معرفة كيف نتوضأ. يرجع القاضي حتى من المعتزلة إليهم في أحاديث القضاء، يرجع المفتي حتى من الجهمية أو المعتزلة أو من أي كان إلى أحاديثهم في البيوع وفي غيرها وفي الصلاة وفي سائر الأبواب، وهم أصحاب هذه العقيدة السوية رحمة الله تعالى عليهم. لماذا؟ لأنهم اهتموا اهتماما بالغا بالسنة، فهم أولى الناس بالسنة وهم أهل السنة. قد قال الله عز وجل في أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، هم أهل كلمة التقوى، والمراد بكلمة التقوى لا إله إلا الله. وهذه الآية من أعظم الحجج على الرافضة الذين يكفرون الصحابة، لأن الله جعل أحق الناس بلا إله إلا الله هم الصحابة، فكيف يكون أحق الناس بلا إله إلا الله كفارا؟ فسماهم الله تعالى، قال تعالى فيهم وكانوا أحق بها وأهلها، وكذا المعتني بالسنة المهتم بها هم أهل السنة. أما الذي لا يدري بالحديث الموضوع من الصحيح، لا يدري بالخبر الإسرائيلي ويريده، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه، ويتداوله الجهال ممن يعتنون بكتابه وينتشر في الأمة ولا يدري، يأخذ قول الحارث بن كلدة المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء، ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبحث في كتب هؤلاء تجد كلهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله، النظافة من الإيمان، كلهم بهذا الوضع لا يدرون إلا أفرادا قليلين من هذه الفرق، هؤلاء اعتنوا بالحديث، لكن عموم الفرقة والمؤثرون في هذه الفرق لا يبالون ولا يعرفون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكونون هم أهل السنة تضاف إليهم السنة؟ والجماعة، الجماعة تطلق على معنيين اثنين، على الحق المجتمع عليه وهو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى القوم المجتمعين على إمام، فهذا إطلاق الجماعة. فإن اجتمع أناس على باطل فما حققوا الجماعة، وإن وجد أناس متفرقون بلا إمام لكنهم على الحق لا يمثلون جماعة لكن عندهم النوع الأول من أنواع الجماعة وهو الحق. فالجماعة تطلق على المجتمعين على الحق، وتطلق على الحق إذا اجتمع عليه، وتطلق على المجتمعين، فأهل السنة هم أهل الجماعة. والجماعة الحقيقية هي جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الجماعة الأولى، فمن لزمها فإنه يكون على هدي تلك الجماعة حتى لو كان العدد قليلا كما في أزمنة الغربة. فلأجل ذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، لهذا السبب. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر إجماع أهل السنة على إثبات صفات الله تعالى، إجماع أهل العلم والإيمان لا عبرة بمخالف لهم ولو كانوا عديد الشاء والبعران. العبرة بالحق المجتمع عليه. فلأجل ذلك قال صلى الله عليه وسلم لما سئل في اللفظ الآخر وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال وهي الجماعة. وفي اللفظ الآخر من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمستمسك به هو الذي بلا شك قد صار على هدي الجماعة الأولى. ثم قال وهو، يعني هذا الاعتقاد الذي عليه أهل السنة والجماعة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إلى آخره، هذا تعريف رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان. حين سأله جبريل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وفي لفظ واليوم الآخر والإيمان بالقدر. ويأتي إن شاء الله الشرح لبعضها في العقيدة هذه. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذه القاعدة الكبرى والتي يمكن أن يختصر بها كلام كثير في موضوع الأسماء والصفات، لأن الأسماء والصفات توقيفية، يعني نتلقاها من الكتاب والسنة، فلا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، فنأخذ الوصف لله تعالى من القرآن، ونأخذه مما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا المصدر الذي تؤخذ منه الأسماء والصفات فليست مجالا لاجتهادات المجتهدين ولا تخرصات المتخرصين، هي تؤخذ من الكتاب والسنة. لهذا أهل الكلام تأتيهم الصفات الموجودة في القرآن والسنة فيؤولونها ويقررون ما سموه بالصفات العقلية، فتوافق هذه الصفات العقلية ما في القرآن، فيقول القائل قد أثبتوا الصفة هذه في القرآن. ما أثبتوها لأنها في القرآن، أثبتوها لأنها بزعمهم دل عليها العقل، بحيث لو لم يدل عليها العقل الذي قلنا إن اسمه الحقيقي هو الهوى قالوا فإنها لا تثبت، ويسمون هذه الصفات الصفات العقلية، فيزعمون أنها تتلقى من العقل، ولهذا يختلفون، فبعضهم يثبت هذه الصفة وذاك يردها، يقول دل عليها عقل، يقول لك لا ما العقل ما يدل عليها، وصلوا إلى أشياء أشبه ما تكون بالهوس والخبل، وصار بعضهم يثبت شيئا يسمى الأحوال، أحوال أبي هاشم الجبائي. ما الأحوال عند أبي هاشم هذا؟ قال الحال شيء لا معلوم ولا مجهول ولا معدوم ولا موجود، يقول بين العدم والوجود، لا هو بمعدوم ولا هو بموجود ولا هو بمعلوم ولا هو بمجهول. إذن كيف عرفته أنت ده من غير معلوم؟ هو غير معلوم، كيف عرفته؟ قال هو غير معلوم غير مجهول، ولا هو بموجود ولا هو بمعدوم، كلام أشبه ما يكون بكلام المجانين. ولهذا قالوا ثلاث لا حقيقة لها: أحوال أبي هاشم، كسب الأشعري، وطفرة النظام. أحوال أبي هاشم هي التي ذكرت لك، يثبتون أحوال أبي هاشم هذه ويتركون النصوص الصريحة الجلية في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم التي عليها تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فلهذا المنطلق في الإثبات من القاعدة الراسخة هذه، أن نصف الله تعالى نصف الله ونسميه بما وصف به، بما سمى الله تعالى به نفسه، وبما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. فهذه القاعدة، مهما عددت من الأسماء والصفات فإن عندك هذه القاعدة الراسخة، أني أتلقى ما في الكتاب والسنة. طيب، تتلقى ما في الكتاب والسنة، هل المعتزلة تكفر بما في الكتاب والسنة؟ لو قالوا نحن نكفر بأن الله استوى على العرش يكون كفارا بإجماع المسلمين، لكن يقول أنا أؤمن وأحفظ القرآن وأقوم به وأدري أن الله قال في سبعة مواضع الرحمن وعلى العرش استوى ثم استوى ثم استوى على العرش، يقول أدري. لو قلت إن الرب تعالى لا يثبت له هذا أكون كافرا، يقول كيف تؤمن به؟ هنا جاء كلام شيخ الإسلام من غير تحريف، ما تقول أنا أؤمن أن الله استوى على العرش ثم تأتي بكلام تغير به المعنى من غير تحريف. التحريف هو التغيير، سمون تحريفهم هذا تأويلا، لأن ما في أحد يقول أنا سأغير معنى الكلمة، ولكن يقول أنا أؤول المعنى. ما التأويل؟ هو في الحقيقة تحريف. قال من غير تحريف ولا تعطيل. ما الفرق بين التعطيل وبين التحريف؟ عرفنا أن التحريف هو التغيير للفظ عن معناه البين الظاهر. التعطيل مأخوذ من التخلية والترك، إذا عطلت المكان تركته وأخليته. ما الفرق بين التعطيل والتحريف؟ صاحب التعطيل عنده خطوة واحدة: تعطيل المعنى الحق. الرحمن على العرش استوى فسره السلف بأنه صعد على العرش وارتفع سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، يقول لا، ليس هذا هو المعنى، فيعطل المعنى. طيب ما المعنى؟ يقول لا أقول هناك معنى، المعنى ليس له معنى. المعطل عنده خطوة واحدة، المحرف عنده خطوتان. الخطوة الأولى هي التعطيل، فيعطل اللفظ عن معناه الحقيقي ويزيد بأن يغير المعنى الحقيقي إلى معنى باطل، ولهذا قال من غير تحريف ومن غير تعطيل. وهذا منهج المعطلة، ويسميهم أهل العلم النفاة، ينفون يعني الصفات، ويقابلهم أهل التمثيل الذين يمثلون صفات الله تعالى بصفات خلقه. ولهذا قال ومن غير تكييف، التكييف أن تذكر كيفية الصفة، ولهذا لا يحل أن تسأل عن الصفة بكيف. وهذا الذي أغضب الإمام مالك رحمه الله لما قال المبتدع الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ لو قال لمالك الرحمن على العرش استوى ما معنى استوى وضح له المعنى، لأنه قال الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى، ولأن السلف وضحوا معنى الاستواء وفسروه، تفسير السلف للاستواء موجود معروف معلوم، وكل عبارات السلف في تفسير الاستواء متقاربة، ولهم أربع عبارات ما بينها تناقض. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ولهم عبارات يقول وهي استقر، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نقصان، وكذلك قد صعد الذي هو رابع، فيفسرونه بالعلو والصعود والارتفاع والاستقرار على العرش على ما يليق بالله تبارك وتعالى. أما كيف يستوي الله لا يحل السؤال، ولهذا قال مالك رحمه الله للسائل ما أراك إلا مبتدعا، وأمر به فأخرج من المسجد. الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى، والكيف مجهول. الكيف يمكن أن تعرف كيف الشيء، كيفية الشيء بالقياس، فكيفية المخلوق تعرفها بقياس المخلوق على مخلوق، أما الله تعالى فلا يقاس. أي يقاس الخالق على المخلوق؟ قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، فلا يقاس الخالق على المخلوق، سبحان الله عن ذلك علوا كبيرا. فالكيفية لا يمكن أن تعلم للصفة فيعرف معناها. وخذ هذه الفائدة اللطيفة جدا، يقول أهل العلم هؤلاء الذين يقولون معاني الصفات غير معلومة، عند التطبيق يتضح أنهم مثل الجبرية الذين إذا قال الواحد منهم إن الله قدر علي هذا الأمر فأنا لا أصلي لأن الله تعالى قدر أن لا أصلي، قالوا فإذا ضرب وقيل إن الله قدر عليك الضرب امتنع، قال لا، الذي قدر أن تضرب هو الذي قدر الصلاة وقدر غيرها، لماذا رفضت لما جاء الكلام في موضوعك أنت فضربك أحد وقال أنا ضربتك بالقدر الذي قدره الله، لما جاءت الصلاة احتججت بالقدر، فالقدر مفلس أبعد الناس عن الحجة. هنا هؤلاء الذين يقول هذه النصوص لا يعرف معناها، وهم المفوضة، واتجاه في الأشعرية، الأشعرية لهم اتجاهان اثنان كما ذكر السبكي، الاتجاه الأول التفويض، والتفويض معناه الزعم بأن المعنى غير معلوم، وهو الذي يحاول بعض الناس الآن أن ينسبه إلى الإمام أحمد، ونسبة هذا إلى الإمام أحمد وإلى السلف نقل الجبال أسهل منه، ما يستطيعون، لأن السلف يفسرون المعنى، والمفوض لا يمكن يفسر، كيف تقول إن السلف مفوضة والسلف يفسرون؟ المفوض لا يفسر، يقول أنا أنفي أن يكون للاستواء معنى، ما معناه؟ قال معناه لا يعلم، السلف فسروه. فالتفويض صاحبه مثل الجبري، إذا جاء التطبيق لا يستطيع أن يثبت على موقفه، فلو قيل لا غفر الله لك ولا رحمك غضب، طيب لماذا تغضب؟ أليس ترى المغفرة والرحمة لا معنى لها عندك؟ تقول مغفرة والرحمة ما ندري ما معناها، ولو قيل أنزل الله بك بأسه ونقمته يغضب، أن تقول لا معنى للبأس ولا للنقمة لا ندري ما معناها، وتسجد وتبكي وتبل الأرض بدموعك تقول اللهم اغفر لي وارحمني، تدعو بالرحمة والمغفرة وأنت ما تدري معناها، كيف تدعو بشيء لا تدري معناه؟ لهذا مثل ما قلنا هذه المذاهب في كثير من الأحيان عند التطبيق عند التطبيق اتضح بطلان قول أصحاب هذه المقالات من مفوضة أو جبرية أو معطلة أو غيرهم، إلى أن تأتي المسألة الفطرية التي تلزم بها حتى الملحد ليس فقط المنتسب للإسلام. فالشيء الفطري هذا يتفق على الجميع. دعنا في مقام الجانب الفطري مع المنتسبين للقبلة من نفاة العلو. نفاة العلو هؤلاء إذا أرادوا أن يدعوا وجهوا أيديهم إلى السماء ورفعوا أبصارهم. لماذا تفعلون هذا وأنتم تقولون إن الله لا يوصف بالعلو؟ وفي القصة المشهورة بين الهمداني وبين الجويني، فالجويني صار يخطب ويتفلسف بكلمة إن الله تعالى لا يوصف بالعلو ولا بالسفل ولا أنه لو كان في العلو للزم من ذلك، فقال له الهمداني دعنا من الكلام هذا كله، العلو والسفل، حدثنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، من قال موحد يا الله إلا اتجه إلى العلو. ومنهم الجويني نفسه، فنزل من المنبر وصار على طريقة يعني يضرب رأسه ويقول حيرني الهمداني حيرني الهمداني. قلنا هذه مسألة مستقرة غير قابلة للنقاش الفلسفي. أنت الآن إذا سألت الله تعالى اتجهت إلى العلو، فهذه ضرورة من الضرورات يجدها الإنسان في نفسه، فكيف تقول بنفي العلو وأنت تجد هذا في نفسك؟ فالحاصل أن هذه المذاهب الباطلة وجوه الحقيقة الرد عليها كثيرة، ويعني أنت احمد الله عز وجل كما قال ابن القيم رحمه الله، فاحمد إلهك أيها السني إذ عافاك من تحريف ذي بهتان. يعني لينشأ الحقيقة في مجتمع سني ما يعرف مقالات الأشعرية والماتريدية والكلابية والمعتزلة والجهمية والفلاسفة، بعضهم الحقيقة ما يدرك نعمة الله الكبيرة عليه. نعمة كبيرة أنك تنشأ تمام مثل التوحيد، تنشأ ما ترى قبورا يطاف بها ولا يعني يشرف بها، هذه نعمة عظيمة جدا. ولهذا قال يوسف عليه الصلاة والسلام واتبعت ملة آبائي ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس ما قال لا يعلمون قال لا يشكرون. نعمة التوحيد نعمة عظيمة جدا، كثير غافل عنها، يشبع يقول الحمد لله، ينجح يقول الحمد لله، ما علم أنه في نعمة أكبر من هذا كله وهي نعمة التوحيد، يقل الشكر لها. فمثل هذه المقالات سبحان الله، مثل ما قال ابن القيم والله ما يرضى بهذا مؤمن أمسى على الإيمان، مقالات هائلة وفظيعة في وصف الله عز وجل على خلاف ما يقرر الصحابة والتابعون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأجل مقالات للجهم بن صفوان ولجعد بن درهم وأضرابهم، ويترك قول الصحابة المروي بالسند الثابت الصحيح الذي لا يشك في صحته. فمثل هذه المقالات عجب. وهنا فائدة بالغة الأهمية في سنن الترمذي رحمه الله تعالى في الرد على المفوضة. هذا الصوت الآن بدأ يظهر ويزعمون أنهم حنابلة وأن هذا هو قول الحنابلة، وهم أكذب ما يكونون على الحنابلة وعلى الإمام أحمد رحمه الله، ويأخذون مقالات مجموعة من المتأخرين من الحنابلة الذين مالوا إلى الأشعرية. فهؤلاء حنابلة في الفقه، أشعرية في المسلك العقدي. كنت صادقا انظر مقره الإمام أحمد، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله وإذا أردت نصوصه الإمام أحمد وإذا أردت نصوصه فانظر إلى ما قد حكى الخلال ذو الإتقان، انظر نصوص الإمام أحمد التي رواها الخلال، انظر كتاب السنة الإمام أحمد، انظر كتاب السنة لابنه عبد الله، هل كان أحمد يوم من الأيام مرجئا؟ انظر ردود عبد الله بن أحمد في السنة على المرجئة، ماذا قال أحمد المرجئة؟ متى كان أهل السنة مرجئة؟ متى كان أهل السنة مفوضة؟ مقالة الترمذي رحمه الله تعالى لما روى أحد أحاديث الصفات وذم الجميع قال لأنهم يفسرون بغير تفسير السلف. هذه الحقيقة كلمات قليلة تضرب التفويض ضربا تاما. التفويض قائم على أن الكلمة هذه مثل استوى وغيرها غير معلومة المعنى. الترمذي يقول إن الجهمية ضلال لأنهم يفسرون غير تفسير السلف. فعندنا تفسيران، التفسير الأول تفسير السلف هو مليئا الكتب به ملئا، فإذا أردت أن تنظر مثلا التفاسير المسندة تجد تفسير السلف رحمة الله تعالى عليهم لأسماء الله وصفاته من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. وإذا أردت تفاسير السلف المسندة سواء لآيات القرآن أو لنصوص النبي صلى الله عليه وسلم أو لعموم الصفات تجدها في الكتب العقدية المسندة مثل ما ذكرنا مثل الألكائي والآجري وابن بطة وغيرهم ممن رووا بالسند العقيدة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فلا شك أن السلف يفسرون وللجهمية تفسير يخالف تفسير السلف، وهذا الذي جعل السلف يقولون بلا تفسير. ما في عاقل يقول بلا تفسير ثم يفسر إلا إذا كان يريد تفسيرا باطلا. أما إذا قال السلف بلا تفسير يعني بلا تفسير كما يريد المفوض أن يقول، وقال السلف يقول بلا تفسير. الأمر كما قال شيخ الإسلام في الحموية يقول بلا تفسير مقصود التفسير المحدث تفسير الجهمية. لماذا؟ لأن السلف فسروا، فلو كانوا يقولون بلا تفسير وهم يفسرون يكونوا معاذ الله متناقضين. يكون بلا تفسير تحدثها عن طريق الجهمية. ولهذا تجد في عبارات السلف إذا سئل الواحد منهم عن معنى هذه الآية في الصفات قال قراءته تفسيره، تفسيره قراءته. ايش معنى تفسيره قراءته؟ يعني واضح جدا تفسيره قراءته. ألست عربيا؟ ما تعرف معنى لغة العرب؟ إذا قرأته اتضح تفسيره لأنه على ظاهره. فهذا هو وجه رفض السلف رضي الله تعالى عنهم للتفسير المحدث. ولهذا الشيخ هنا يقول من غير تكييف، يعني من غير أن تذكر كيفية كما يفعل من المقابلون للضلال من المعطلة وهم الممثلة. وأول من وقع في التمثيل والتشبيه الرافضة، فهم أول من وقع في التشبيه والتمثيل ولهم مقالات بالغة الخبث. قال شيخ الإسلام في الرسالة المدنية أكثر أصحابنا على أن المشبه كفر، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء، وهم يقولون بل نثبت المثل عياذا بالله. ومن غير تكييف ذكرنا معنى التكييف ولا تمثيل، يعني أن نبرأ من تمثيل الله عز وجل بخلقه لا في ذاته ولا في صفاته تعالى، لأن التمثيل ذكر مماثل للشيء. فيقول عياذا بالله إن يد الله مثل يد المخلوق، استواء الله مثل استواء المخلوق. هذا هو المراد بقوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. عرفت القاعدة؟ كل ما يقرأ عليك الآن إن شاء الله تعالى من الأسماء ومن الصفات في القرآن وفي السنة فلها هذا الميزان الواضح بأخذها بمعناها الظاهر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه فسر صلوات الله وسلامه عليه، والصحابة رضي الله عنهم فسروا، والتابعون فسروا، فنقبل هذا التفسير. فإذا جاءنا تفسير محدث فإننا نرد هذا التفسير على صاحبه. إذا استقرت القاعدة عندك على هذا النحو فستسمع الآن إن شاء الله تعالى نصوصا كثيرة في القرآن والسنة. وعندنا الآية العظيمة التي سيذكرها الشيخ الآن رحمه الله، وهي التي ردت على المعطلة وعلى الممثلة جميعا، وهي قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله ليس كمثله شيء هذا رد على من يمثلون صفات الله بصفات خلقه. في نفس الآية يقول تعالى وهو السميع البصير، فهذه قاعدة في الأسماء والصفات. فالله يستوي على عرشه وليس كمثله في استوائه شيء، يجيء يوم القيامة وليس كمجيئه شيء، ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر وليس كنزوله شيء. قاعدة. ولهذا سبحان الله العظيم إذا قرأت في كتب المعتزلة قد تمر بك هذه الآية في 50 أو في 100 موضع لا يتمون الآية سبحان الله، وهذا ملاحظ. وكذلك الأشعرية دائما يستدلون بأول الآية ليس كمثله شيء، فلو تشوف الفهارس في الأخير في الكتاب ربما مرت الآية هذه 50 مرة دون أن يكملوها وهو السميع البصير. ولهذا الإمام أحمد لما ورد كتاب المأمون الظالم الذي أمر بامتحان علماء الأمة ليقولوا بقول المعتزلة في القرآن، جمع العلماء وقرأ الكتاب على الإمام أحمد، فكان الوالي يقرأ الكتاب والإمام أحمد موجودا، وكان في خطاب المأمون ليس كمثله شيء، قال الإمام أحمد وهو السميع البصير. قال ولماذا أردت إلى هذا؟ ما عندي شيء الإمام أحمد. يقول أكمل الآية، تستدل بأول الآية وتترك آخرها. فهذه الآية أولها رد على الممثلة وآخرها رد على المعطلة، لأن قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذه قاعدة الأسماء والصفات، أن نثبت لله تعالى الأسماء والصفات وننفي عنها المماثلة، عندها يزول أي شبهة يقولها متكلم إلى قيام الساعة. ولو أخذوا بهذا النور، الله سمى القرآن نورا وشفاء وهدى وفرقانا وتبيانا وفصلا وقيما، لو أخذوا بهذا النور العظيم لما ضلوا. لكن أن تأخذ ببعض القرآن وتترك بعضا لا شك أن هذا من الضلال. فهذه الآية قاعدة، أني إذا أثبت الله تعالى أي اسم أو صفة فإني أنفي المماثلة. ما دليلك؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك ليس كمثله شيء وهو الذي يجيء لفصل القضاء يوم القيامة، وهو الذي ينزل إلى سماء الدنيا، وليس مجيئه تعالى كمجيء خلقه ولا نزوله كنزول خلقه. وهذه القاعدة العظيمة. وإذا كانت الأمور الغيبية المخلوقة في الغيب ينبه السامع إلى أنها ليست مثل الأشياء الدنيوية. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم درجات الجنة قال لبعض من عنده أما إنها ليست مثل درجة أمك، يعني لا تصور أنها مثل الدرجة هذه اللي عند الباب. هذه درجات، لماذا؟ درجات في الجنة وهي مخلوقة. فيقول لا تقص الغيب على الشهادة مع أن هذه درجات مخلوقة، فما بالك برب العالمين الذي هو الخالق وما سواه مخلوق. وقد قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ولهذا إذا أيقنت بقوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي كما في الحديث ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة، حلقة ساعة كهذه حلقة، الساعة هذه تسمى حلقة، هذا شيء دائري. لو أن حلقة ألقيت في مثل الربع الخالي ماذا تمثل هذه الحلقة في الربع الخالي؟ ساعة كهذه لو رميتها في الربع الخالي ماذا تمثل؟ يقول صلى الله عليه وسلم والكرسي في العرش كحلقة ألقيت في فلاة فلا يقدر قدر الله عز وجل أحد. هذه مخلوقات سبحانه وتعالى على هذا الحد من العظمة، لا تتصور هذه المخلوقات عظمة. إذا كنا الآن في قسم من الأرض، السماوات سبع كالحلقة في الكرسي، إذا نحن وأرضنا والسماوات بالنسبة للعرش ماذا؟ أقل وأقل. فإذا كان هذا في الأمور الغيبية العظيمة الهائلة التي لا يحيط بها إلا الله عز وجل، فما بالك بالخالق الذي لا يقاس بخلقه سبحانه. فلو دخلوا هذا المدخل لما وجدت معتزلة ولا جهمية ولا غيرها، لأن القرآن يهديك في مثل هذه الأمور، لكن لا تأخذ ببعضه وتترك بعضه، فتقول ليس كمثله شيء وتترك وهو السميع البصير. فهذه قاعدة في الأسماء والصفات جميعا، أن نثبتها لله على الوجه اللائق به، ومثل ما ذكر رحمه الله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، هذه قاعدة ونأخذها في جميع الصفات. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا يخفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. ولا يكيفون، مش بعدها؟ ولا يمثلون. نعم. ولا يمثلون. نعم. ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. صفاته. صلى الله عليه. ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون. صادقون مصدوقون ولا مصدقون بالدال ظاهر في المقام هذا مصدقون، إذا كان إما أن يقال مصدوقون أو مصدقون. نعم. ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لما ذكر رحمه الله تعالى ما تقدم أن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نبه إلى أن الله عز وجل، لماذا أهل السنة لا يكيفون ولا يمثلون؟ قال لأنه سبحانه لا سمي له، السمي هو المماثل ولا كفء له. السمي والكفء والند معناها متقارب، لا سمي ولا كفء ولا ند، عموما هذه متقارب. ولا يقاس بخلقه، الذي يجعل المعطلة يأبون أن يثبتوا لله تعالى ما يليق به أنهم يقيسون صفاته تبارك وتعالى على صفات المخلوقين، لهذا مباشرة يقولون لا يليق هذا بالله، لا بد أن ينفى. لماذا؟ قال لأنه لا يليق، يلزم من التشبيه. لو قدرت الله حق قدره وأعطيت الصفة ما ينبغي وأنها مضافة إلى رب العالمين ليست كالصفة المضافة للمخلوق لما وقعت في هذا، لكنك قست الخالق على المخلوق. ولهذا قال أهل السنة كل معطل ممثل. هؤلاء المعطلة كلهم وقعوا في التمثيل قبل ذلك، فمثلوا صفات الله عز وجل العظيمة وقاسوها على صفات المخلوق، لهذا قالوا إن ننفيها. حتى إن بعضهم يعبر يقول نحن مضطرون كذا، مضطرون. لماذا مضطر لهذا أبو بكر وعمر والمهاجرون والأنصار؟ مضطرون أن تنفوها هكذا بالتعبير هذا، مضطرون أن تنفوها، اضطريتم نفيها لأنكم فسدت عقيدتكم وقستم الله تعالى بالمخلوقين. فلما قستم الله تعالى القياس الفاسد الخبيث قلتم إن ننفي عن الله تعالى ما أثبت لنفسه، وإن سميتموه تأويلا لكن في الحقيقة تحريف. فالله تعالى لا يقاس بخلقه. ثم قال فإنه سبحانه أعلم بنفسه. الله عز وجل حين ذكر هذه الأسماء والصفات هل ذكرها في مقام التمدح والتعريف بنفسه أو لا؟ لا شك. إن ربكم الله الذي سبق الكلام على الاسم الموصول وصلة الموصول، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. اسمع التمدح، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، يمدح نفسه سبحانه وتعالى بهذا ويعرف عباده، فهو أعلم بنفسه. فإذا قلت لا يليق، لا يليق بالله ما مدح به نفسه، هو أعلم بنفسه. ولهذا قال تعالى قل أأنتم أعلم أم الله، فهو أعلم بنفسه وبغيره. وأصدق قيل، الله عز وجل تمت كلمته صدقه وعدله، فلا أصدق من قول الله عز وجل ولا أحسن من حديثه سبحانه وتعالى، وهو أحسن حديثا، أحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدوقون. الكلام الأول يتعلق بما ذكر الله تعالى في الكتب التي أنزلها مما ذكر فيه وصفه لنفسه. الكلام الذي بعده يتعلق بالرسل عليهم الصلاة والسلام. هؤلاء الرسل صادقون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في أنفسهم، فهم أصدق الخلق في التبليغ عن رب العالمين. مصدقون أو مصدوقون، فعلى نسخة مصدوقون المعنى أن ما أوحى إليهم فهو صدق سبحانه وتعالى، والمصدوق الذي أخبر بالصدق، والصادق الذي جاء بالصدق، فهم صادقون عليهم صلوات الله وسلامه. قال بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ومن هم؟ كل من قال قولا بخلاف القرآن والسنة فهو من الذين لا يعلمون، وهم الذين تنزه الرب سبحانه وتعالى عن أن يكون الأمر من جهتهم، فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وقال تعالى ولكم الويل مما تصفون. ليس لأحد أن يصف الله تعالى بهواه، فإنه يصف الله بلا علم. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسلم على المرسلين عليهم الصلاة والسلام لسلامة ما قالوه في ربهم، ونزه نفسه عما يقوله من خالف قول المرسلين، ثم حمد نفسه فقال والحمد لله رب العالمين. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: فسبح نفسه عما وصفهم به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الله عز وجل إذا نظرت النصوص في القرآن والسنة المتعلقة بالصفات وجدتها على قسمين اثنين. القسم الأول نصوص تثبت، فالنصوص الكثيرة تثبت أن الله عزيز حكيم عليم سميع بصير، وكل اسم يتضمن صفة، عليم يتضمن صفة العلم، فلم يتسمى تعالى بالعليم إلا لأنه متصف بالعلم، قوي متصف بالقوة وهكذا. وأيضا يعني نحن نعرف الصفة إذا سمى الله نفسه باسم فالاسم متضمن لصفة، هل من طريق آخر تعرف به الصفة؟ بالنص عليها، مثل الرحمن وعلى العرش استوى، فيثبت الله تعالى الاستواء لأن الله تعالى أخبر عن نفسه بأنه استوى على العرش. وهكذا ما جاء في النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة كنزوله سبحانه وتعالى وغير ذلك، قاعدة صراط مستقيم واحد في التعامل مع ما جاء في الكتاب والسنة. قال: وهو سبحانه قد جمع فيما وصفه وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. عندك هذا الحديث العظيم الذي في البخاري أن رجلا كان يصلي بأصحابه فيقرأ بهم سورة قل هو الله أحد ومعها سورة أخرى في كل ركعة، يعني يقرأ سورتين في كل ركعة، سورة قل هو الله أحد ويقرأ معها سورة أخرى، فأمروه بالاقتصار على واحدة من السورتين، إما سورة قل هو الله أحد أو السورة التي معها، حتى قالوا في بعض الروايات كأن هذه السورة لا تجزئك، فأبى إلا أن يصلي ويقرأ بقل هو الله أحد في كل ركعة مع السورة الأخرى. فقال صلى الله عليه وسلم: سألوه لأي شيء صنع ذلك؟ قال: لأنها صفة الرحمن. من موجود؟ لأنها صفة الرحمن ولأني أحبها. فقال صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. أقره صلى الله عليه وسلم بأن سورة قل هو الله أحد صفة الرحمن. من موجود في قل هو الله أحد؟ نفي وإثبات، ليس فيها أحكام وليس فيها أخبار، ولهذا صارت تعدل ثلث القرآن لأنها ممحضة في التعريف بالله تعالى. قل هو الله أحد إثبات الأحدية لله تعالى، فهو متوحد في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى واستحقاقه العبادة. الله الصمد، وتأتي إن شاء الله تعالى الآية السورة، الله الصمد، قيل المراد بالصمد السيد الذي كمل سؤدده، وقيل هو الذي تصمد له الخلائق في حاجاتها، وقيلت يعني معاني أخرى مثل ما قال الدارقطني رحمه الله، كلها معاني صحيحة. حتى بعضهم ماذا قال؟ قال: هو بقية الآية، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فسر به الصمد، كلها معاني صحيحة. إذن هذا ما أثبت الله. ماذا نفى؟ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومع ذلك قال الصحابي: لأنها صفة الرحمن. هذا معنى قول شيخ الإسلام إن الله تعالى جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. طيب عندنا أسماء مثبتة نثبتها لله، طيب أسماء منفية، صفات منفية، ما يمكن نقول إنها لله هذه، لكن نفيها عن الله يعرفنا بالله. فالله قوي عزيز جبار لا يرده سبحانه وتعالى كائن ما كان، هل يظلم؟ إن الله لا يظلم مثقال ذرة. عرفنا بذلك أمرا عظيما يتعلق بالله وأن الله تعالى متنزه عن الظلم. المنفي عن الله عز وجل ماذا تعرف منه؟ إثبات كمال الضد. فالله عز وجل نفى عن نفسه الظلم لكمال عدله سبحانه وتعالى. فهذا وجه كون هذه الصفات التي نفاها عن نفسه هي تعريف للعبد بربه سبحانه وتعالى، قوي جبار لا يرده سبحانه وتعالى شيء، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. لو أن الله عز وجل أراد أن يظلم، ها يأتيك الحديث إن الله يأتيك تأتيك الآية إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ويأتيك الحديث العظيم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، لأن الله على كل شيء قدير لكن الله حرم على نفسه الظلم، فتكون الأشياء المنفية دالة على كمال الضد. خذ هذه الآية مفيدة جدا دليل على هذه القاعدة. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. انظر ختم الآية بهذين الاسمين، العاجز أحد اثنين، إما أنه غير قادر وإن علم قد يعلم لكن يقول غير قادر، وقد يكون قادرا لكنه يقول لم أعلم أنا بهذه المظلمة التي صارت عليك، لو علمت لرفعتها عنك. فقال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، فلكمال علمه وكمال قدرته فإنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، لأن العاجز أحد اثنين، إما قادر لكن يقول ما علمت، أو عالم لكن يقول ما أقدر. فهذه الآية دليل على هذه القاعدة في صفات الله سبحانه وتعالى. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. فإذا كان هذا هو المؤمن ستجد هذا إن شاء الله في الآيات مثل ما ذكرنا في قل هو الله أحد، كذلك ستأتيك الآن آية الكرسي فيها نفي وفيها إثبات. فلا عدول لأهل السنة والجماعة، يعني أهل السنة لا يعدلون لا ينحرفون لا يميلون عما جاء به المرسلون عليهم الصلاة والسلام، ثابتون عليه يتلقون عن الرسل عليهم الصلاة والسلام. فإنه الضمير هنا يعود على ما جاءت به الرسل، ويمكن أن يعود على طريقة أهل السنة والجماعة الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والكلام على النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ومعانيها هذا مما قد يطول بنا، لكن تراجع في شروح الرسالة ومن أوسعها شرح العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، وفي شرح الشيخ صالح فوزان حفظه الله أيضا متوسط، وفي شروح أخرى كثيرة الحقيقة للواسطية مثل شرح الشيخ عبد العزيز بن رشيد رحمه الله وشرح الشيخ الهراس رحمه الله جميعا، وما يكاد يوجد أحد من أهل العلم إلا وله شرح على هذه العقيدة. نعم الشيخ نحسن لك، تقرأ العناوين؟ لا العناوين ليست من الشيخ، العناوين ليست من الشيخ. قال رحمه الله وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما فيها قراءتان، هذه فيها قراءتان، ولم يكن له قراءة عاصم كفوا بضم الفاء، أما قراءة كفوا فهي ليست مشهورة، لكن الحقيقة ما يخطأ، يعني ما يقال أنه أخطأ القارئ لأنه قرئ بها، يعني من ضمن القراءات العشر، لكن دائما يقرأ بالقراءة وتتخذ هذا قاعدة، يقرأ بالقراءة المعروفة. فإذا كنت في المغرب لا تقرأ بقراءة عاصم، اقرأ بقراءة ورش، لأن العامة سلكوا على هذه القراءة وقد يظنون أنها يعني أخطأ هذا، وربما ردوا هذه القراءة، فلهذا يقرأ بالقراءة التي يعني تستقر. فقراءة مثلا المغاربة بقراءة ورش رحمه الله تعالى، نقرأ بقراءة ورش هناك، هنا نقرأ بقراءة عاصم المنتشرة، وليس من الصواب ما يفعله بعض الأئمة من أن يأتي ويقرأ بقراءة مثلا ورش، كل قراءة معروفة صحيح معروفة ولا لا أحد ينكرها، لكن الآن توجد عند العامة شيء من ربما تكلم بعض الجهال من العامة قال هذا خطأ هذا يخطئ. فإذا قيل هذه قراءة قال ما في قراءة ولا في القرآن كل شيء واحد ولا تلعبون بالقرآن، لماذا تفتح هذا على العامي؟ العامي هذا بعض الأحيان لا يحسن يتوضأ،

في يوم القيامة لفصل القضاء والمحبة، أن الله عز وجل يحب، وكذلك المكر، أن الله تعالى يمكر بأعدائه. والمكر من الأشياء التي طال نقاش المتأولين لها، وزعموا أنه لا يليق بالله تعالى. يقال أولا الله تعالى ذكر هذا متمدحا به، وهو خير الماكرين، كما أنه قال خير الرازقين، خير الراحمين، خير الغافرين، خير الناصرين، خير الحاكمين، خير الفاصلين، مدح. فلم يذكر الله تعالى إلا مدحا. الأمر الثاني، عدت إلى سابقتك التي أردتك، وأنك قست مكر الله تبارك وتعالى على مكر المخلوق. المكر في عرف الناس إذا قيل هذا إنسان ماكر، عادة يطلقونه على صاحب المخادعة والمخاتلة والتغرير بالناس والظلم لهم. قال لماذا ذهبت إلى هذا المعنى الخبيث وقست الله تعالى عليه؟ المكر نوعان، الأول مكر بحق، وهو إيصال الضر إلى من يستحقه، وتمدح الله به وذكره في أكثر من موضع، وأملي لهم إن كيدي متين، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وهو الذي نتمنى أن يرينه الله تعالى في أعدائه، أن يرينا مكره، قد وصلوا عند أنفسهم حد من الاغترار بقوتهم، وأنهم أطبقوا على هذه الأرض، وعندهم من القوة كذا وكذا ما يستطيعون به التدمير الشامل وكذا وكذا، فنسأل الله أن يمكر بهم وأن يجعل هذا الذي أعدوه في نحورهم. أرأيت أن المكر صفة كمال إذا كانت بمن يستحق؟ لأنها عند أهل الإيمان وعند من يعرف الله عز وجل أمر يستروح له وينتظر من الله تعالى أن يريناه في أعدائه، لأنه مكر بحق. ولهذا قال عز وجل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ويمكرون ويمكر الله، ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، إلى غير ذلك من النصوص التي هي حمد. فالمكر نوعان، مكر بحق وهو إيصال الضر لمن يستحقه من أعداء الله ومن أهل التعدي والتجبر، فإن الله تعالى يمكر بهم، ولهذا يملي لهم من الملاوة ويطيل لهم سبحانه وتعالى في الإملاء، ويغدق عليهم من النعم حتى يبطروا، ثم يزيدهم نعمة حتى يزدادوا بطرا، ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. لا شك أن هذا من ما يمدح الله سبحانه وتعالى به. النوع الثاني الذي يتنزه الله تعالى عنه، وهو الذي لا يفعله إلا أهل المخادعة والمخاتلة من الناس، إيصال الضر من حيث لا يشعر، الضابط فيه المكر إيصال الضر إلى الغير من حيث لا يشعر، كما قال تعالى وأملي لهم إن سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. أما الضر المباشر هذا فهو ليس مكرا، لأنه أمامك، يأتيك الخصم العدو، يأتيك إذا أتاك مباشرة فإنه ما مكر بك، وإنما أتاك مكافحة مباشرة. المكر فيه إيصال الضر من حيث لا يشعر، فإن كان بمن يستحق فهو محمود، مكر محمود، وإن كان بغير مستحق فهو مذموم. فالله له المكر الذي قال فيه وهو خير الماكرين، فلماذا تذهبون إلى المكر الذي لا يليق بالله عز وجل، ثم تقول نحن ننزه الله تعالى عنها؟ الله تعالى يتنزه عن أي وصف لا يليق به، سواء في هذا أو غيره. ولهذا ما كانت هذه الآية عند السلف تمثل أي إشكال، وعند هؤلاء تمثل شيئا من الإشكال الكبير، لأنهم مثل ما قلنا قاسوا المخلوق الخالق على المخلوق سبحانه عما يقولون علوا كبيرا، إضافة إلى جملة من هذه النصوص، العفو والقدرة والغفران والرحمة والعزة لله تبارك وتعالى، وهكذا قوله تبارك اسم ربك سبحانه بحمده، كل هذه تثبت لله على النهج الذي ذكرنا كما أثبتها السلف، وهي مما يزيد المؤمن تعظيما لربه ومعرفة به سبحانه وتعالى، واعتقادا فيه باللائق الذي يستحقه سبحانه. أما الذي لا يليق، وهذه العبارة تجدها في كتب المعتزلة والأشعرية والماتريدية وقالتها الجهمية، لا يليق لا يليق، الله لا يضع لك أنت تبيين ما الذي لا يليق، الله بين الذي لا يليق، فقال سبحانه وتعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وما ربك بظلام، فينفي الله ما لا يليق. أما أن يأتي إنسان يتفلسف ويقول هذا لا يليق بالله ثم يقول إن الذي لا يليق بالله وصف من الأوصاف التي أثبتها لنفسه، هذا إلحاد. الإلحاد معناه الميل، وإن كان عند الناس الآن أن الإلحاد يراد به الإلحاد الموجود عند أهل الزندقة والكفر، لا، الإلحاد لا يراد به هذا في كل وقت، ولذا قد تجد في ردود بعض أهل العلم أن يقول هذا إلحاد منه، من هذا المردود عليه. الإلحاد معناه الميل، ومنه سمي اللحد في القبر لحدا لأنه مائل عن سمت القبر، القبر يشق شقا ثم يمال عن سمته اللحد الذي توضع فيه الجنازة، فالإلحاد هو الميل. الإلحاد في هذه الأسماء والصفات يكون بالميل فيها، وله خمسة أنواع من أظهرها وأشهرها، أن تثبت ما نفى الله أو تنفي ما أثبت الله. إلحاد لأنك مفترض أنك لا تميل، أثبت الله تستمر على صراط مستقيم تثبت، نفى الله صراط مستقيم تنفي، أما أن تأتي إلى ما أثبت الله فتنفي، هذا معنى الميل، ملت عن الحق الذي كان ينبغي أن تثبت عليه بأن تثبت ما نفى أو تنفي ما أثبت سبحان الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فالحاصل أن الصراط المستقيم في هذه الأسماء والصفات على هذا النحو الذي ذكرنا، بأن تثبت لله تعالى هذه الأسماء والصفات على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، والذي لا يليق به سبحانه وتعالى لا يخطر ببال الموحد أصلا. الموحد لا يخطر بباله إذا قرأ صفة من صفات ربه تبارك وتعالى إلا الكمال، ولهذا هذه الصفات تزيد العبد إيمانا، وهي من أعظم ما يكون سببا في التقوى. لما في خبر الثلاثة الذين انطبقت الصخرة على فم الغار، أحدهم راود ابنة عم له عن نفسها حتى ألمت بها سنة واشتدت حاجتها، فطلبت منه مبلغا ومكنته من نفسها، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته ما حركت الجانب القبلي، قالت يا ابن عمي أنا منك، ذكرته بصفة الله عز وجل، فقام من عندها وقد قعد منها مقعد الرجل من امرأته، لأن الصفات تحمل العبد على تقوى الله، ولهذا نفي الصفات بالغ الخطورة من عدة جهات. الحقيقة نعطي منها جهتين اثنتين، نفي الصفات الذي لا يتخيل هؤلاء عواقبه بالغ الخطورة. الجهة الأولى أن من تنفى عنه الصفات لا يستحق العبادة، والدليل القرآن، يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. استدل إبراهيم عليه الصلاة والسلام على عدم استحقاق هذه المعبودات للصفات للعبادة بنفي الصفات عنها، فإذا نفيت صفات الكمال فالذي تنفى عنه الصفات صفات الكمال لا يستحق أن يعبد. ولهذا لما عبد بنو إسرائيل العجل ماذا قال تعالى مبينا أن هذا العجل لا يستحق أن يعبد؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، معبود لا يتكلم، رب لا يتكلم، هذه صفة نقص، فيأتون وينفون صفة الكمال، صفة الكلام لله وهي صفة كمال. فكونه تعالى يبين بطلان عبادة العجل بكونه لا يتكلم، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام يستدل على عدم استحقاق الأصنام للعبادة بنفي الصفات عنها. ولهذا لابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد كلام نفيس في الآية لما أورد قول إبراهيم: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. قال ابن خزيمة رحمه الله: ألا ترون يا ذوي الحجى، يعني يا ذوي العقول، أن إبراهيم استدل على عدم استحقاق العجل للعبادة بنفي الصفات؟ فلو كان الله تنفى عنه الصفات لأوشك أن يقول إبراهيم أبو إبراهيم وربك لا يسمع ولا يبصر. فتتجه الحجة على إبراهيم في هذه الحالة. لما قال إبراهيم لما تعبد ما لا يسمع؟ قال لأن رب إبراهيم يسمع ويبصر. ولهذا الحقيقة من مخاط من الخطورة الثانية في نفي الصفات أنه في الواقع تتجرد الحجج القرآنية إذا نفيت الصفات، مثل ما ذكرنا الآن. فإذا كان إبراهيم يستدل على بطلان عبادة العجل بكونه لا يسمع ولا يبصر محتجا على أبيه، فإذا كان الله تعالى تنفى عنه الصفات الآن توجهت عياذا بالله، معاذ الله، يعني على قول النفاة توجهت الحجة إلى الله، مثل ما قال ابن خزيمة يقول: أوشك أن يقول أبوه وأبوك أيضا لا وربك أيضا لا يسمع ولا يبصر. الأمر الثاني، الحجج القرآنية المذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى مبنية على كماله سبحانه وتعالى وعظمة قدرته وعظمة مراقبته سبحانه وبحمده، فإذا هي نفيت هذا يزول من القلوب تقدير الله عز وجل وتعظيمه. الحجج هذه مبنية على إثبات الصفات، إذا زالت هذه الصفات فإن هذه الحجج تدحض معاذ الله وتبطل، وحاشا لله أن تبطل، لكن على قولهم هم وقلب المؤمن الذي يعلم أن هذا. لاحظوا من هذه الآية العظيمة: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، قال فاحذروه. رتب الحذر على ماذا؟ على نوع من علمه، وهو علمه بما يجوس في النفوس، حتى ينتبه الإنسان إذا أظهر شيئا للناس والله مطلع عياذا بالله على شيء في نفسه بخلاف هذا الذي أظهره للناس، فاحذر من يعلم ما في نفسك. ولهذا يقول الرسل: أعلم الناس بالله تعالى الرسل، يقول عيسى عليه الصلاة والسلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فالله يعلم ما في النفوس. إذا نفي العلم هل يمكن أن يبقى الحذر؟ كيف تحذر ممن لا يعلم؟ لاحظوا الآية، الفاء هنا رتبت: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم. ما الذي بعده؟ فاحذروه. رتب الله الحذر بفاء، بالفاء على علمه بما في النفوس. ولا شك أن استحضار الإنسان لعلمه لكون الله يعلم ما في نفسه أعظم زاجر وأعظم رادع. ولهذا لما كان هذا الأمر على غاية كبيرة من الرهبة ختم الآية بقوله: واعلموا أن الله غفور حليم، حتى لا تتقطع النفوس خوفا. يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، هذا أمر يجلب الخوف من الله. قال: واعلموا أن الله غفور حليم، لا تهلكوا، عنده غفران وعنده حلم ويعلم ما أنتم فيه من الضعف البشري، غفور حليم. سبحان الله، هذان الاسمان بعد ما يوجد الزاجر الكبير: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فشهادات الصفات العظيمة إذا هي عطلت معانيها أو أفسدت بالتحريف الذي يسمونه التأويل يترتب على هذا بلايا كبيرة جدا، منها البلية التي قلنا إنها استحقاق الله للعبادة لا شك أنه مبني على كونه له صفات الكمال سبحانه وتعالى، فإذا نفيت صفات الكمال عن الله فالمنفي عنه صفات الكمال لا يستحق العبادة. وهكذا زرع التقوى والخوف النفوس بناء على العلم بصفات الله تبارك وتعالى، فإذا هي نفيت صفات الله تعالى أو عبد بها على طريقة المتأولة لا شك أن هذا يفتح بابا عظيما. لذا قلنا الإسرائيلي الذي جلس من المرأة مجلس الرجل من امرأته فلما ذكرته بالله تعالى قام، ذكرته بالصفات أن الله تعالى مطلع عليك الآن في هذا المقام بعد أن تمكنت. فالحقيقة أن الجناية التي جناها المتكلمون على العقيدة كبيرة، وقد لا يدرك هذا كثيرون. ولهذا ذكر ابن عبد البر وقوام السنة الأصبهاني وغير واحد من أهل العلم أن المتكلمين ليسوا علماء، فقالوا أجمع أهل العلم على أن المتكلمين، والمتكلمون هم الطوائف الكلامية كالمعتزلة والجهمية وما تفرع عنها، ليسوا من أهل العلم، وأن العلم إنما هو في أهل الآثار والفقه الذين يعرفون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة رضي الله عنهم. أما الذي أفنى عمره يعرف ماذا قال سقراط وأفلاطون ثم فرغها على صفات رب العالمين، أبعد الناس عن العلم. ولهذا رتب الشافعي مسألة لطيفة جدا فقهية تطبيقية، فقال كما في كتاب الأم، نقل هذا شيخ الإسلام ونقله غير واحد، وفي ليس في نسخة كتاب الأم الموجودة، النسخة للأسف نسخة كتاب الأم الموجودة سقيمة جدا، فيها سقط كثير وفيها شيء كثير من المواضع في التحريف، تحريف يعني ليس تحريفا متعمدا، لا تحريف أثناء الطباعة، وللأسف ما خدم يعني الكتاب الخدمة اللائقة بالإمام الشافعي رحمه الله. فمن ضمنه هذه، وفي أكثر من مسألة سقطت في الكتاب هذا، من ضمنها الإجماع العظيم الذي حكاه الشافعي ودحض به مقالة المرجئة، فقال ثم كان الإجماع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وأتباعهم ومن لقينا أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزي واحد منها عن الآخر. هذا قوي جدا في من يقولون إن العمل إذا سقط لا يضر، يقول الشافعي بإجماع الصحابة ومن بعدهم إلى من لقيناهم، إذا سقط شيء من هذه الثلاث لا يجزي الإيمان، يسقط العمل ما يجزي الإيمان. كما أنه لو يسقط الاعتقاد ويكون إنسان منافقا يتكلم بلسانه ويعمل أمام الناس يقول لا يجزي، كلها سوى، يقول لا يجزي واحد منها عن الآخر. هذا النقل النفيس ذكره شيخ الإسلام أيضا ورواه اللالكائي بسنده، وذكر أنه عن الربيع في كتاب الأم، تفتح كتاب الأم ما تجده، عسى الله أن ييسر مخطوطة تستحق يعني تتناسب مع هذا الإمام الجليل. مما ذكر الإمام الشافعي في الأم هذه المسألة اللطيفة، لو أن أحدا أوصى لأهل العلم في بلد، يعني يقول ثلثي هذا يكون لعلماء هذه البلاد أو لعلماء مصر أو لعلماء العراق أو لعلماء الشام أو لبلد، لعلماء مكة، لعلماء المدينة، يقول الشافعي هنا لا يدخل المتكلمون في هذه الوصية، لأن الكلام ليس بعلم. ولو أن رجلا أوصى بكتبه من العلم، يعني عندك مكتبة كبيرة تقول ما ورائي إلا ذرية ليس من طلاب العلم وأخشى أن تضيع هذه المكتبة، يقول الشافعي ولو أوصى بكتبه من العلم فلا تدخل كتب الكلام، لا تدخل في الوصية، بمعنى أن كتب الكلام تخرج من الوصية وتجمع كتب العلم السليمة التي على النهج الصحيح، وهكذا كتب الفقه التي فيها الأحكام السليمة. أما كتب المتكلمين فلا تدخل جميع كتب المتكلمين، هذا لما ذكرنا من هؤلاء القوم يتكلمون بما لا علم فيه وإنما هو هوى كما ذكرنا، ولهذا تجرأوا هذه الجرأة على هذه الصفات بهذا، وسيأتي كلام إن شاء الله عليهم عند الكلام على موضوع الإيمان. معظم ما ذكر من الآيات فيها إثبات، معظم ما ذكر في الآيات السابقة هي آيات في الإثبات. سيذكر الآن الصفات التي ينفيها الله عز وجل في كتابه، وإن كان قد يوجد في أثناء الكلام في الآية شيء من الإثبات، لكن مراد الشيخ الآن بعدما ذكر الآيات التي فيها الإثبات من هنا هل تعلم له سمية وما بعدها، مراده الكلام على الصفات المنفية التي ينزه الله عنها. نعم. قال رحمه الله: وقوله تبارك اسم ربك يا ذي الجلال والإكرام، وقوله فاعبده مصطفر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة أعد الآية ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة وتعالى عما يشركون. وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تكونوا على الله ما لا تعلمون. هذه الآيات لو تتأمل فيها النفي، فقوله تعالى هل تعلم له سميا، السمي الشبيه والنظير، ولم يكن له كفوا أحد، وهكذا فلا تجعلوا لله أندادا، كل هذا نفي، كل هذه منفية، الند والكفء والسمي، وهكذا نفي الولد. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، ونفي الشريك، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل تحديدا، ليس لله تعالى ولي يتولاه تعالى سبحانه عن ذلك من ذل إذ هو العزيز الجبار. وهكذا يسبح لله، التسبيح معناه التنزيه، يعني تنزيه الله عن كل نقص وعيب. ثم ذكر آية الفرقان أيضا فيها تنزه الله عز وجل عن الولد وعن الشريك أيضا، وهكذا الآيات بعدها، ومنها نفي الإله وما كان معه من إله، وهكذا ضرب، وهكذا ضرب الأمثال. لا يضرب الله الأمثال، لأن الله تعالى كما قال أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، فلا تضرب الله الأمثال، لا يقاس الله عز وجل، لا يمثل الله عز وجل بغيره. هذه الآيات التي أوردها رحمه الله تعالى تلاحظ أن فيها النفي، والآيات السابقة في معظمها الإثبات. النفي كما قلنا النفي الذي لا يليق بالله يبينه تعالى، كان فيه الظلم والتعب، ولهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله لا ينام، ولم يكتفي بذلك، قال ولا ينبغي. ولا ينبغي هذه كلمة لا يليق، هل الله يظلم؟ لا، لا يليق. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، لا يليق بالله أن يظلم، لأن الظالم يا أخوة منه، ترى الظالم ضعيف، لماذا؟ لو جاءت الأمور على ما يريد ما ظلم، هذا وجه كونه ظالما، لو أن الأمور تمت على ما يريد ما ظلم، لكن جاءت الأمور على ما لا يريد فأراد أن تتم الأمور على هواه فظلم. أما الله تعالى فهو الذي قال الشيء يكون فيكون، فلا يحتاج سبحانه وتعالى أن يظلم. ولهذا الرب عز وجل أخبرنا بالذي نفاه عن نفسه والذي لا يليق به، إن الله لا ينام كما في الحديث، ولا ينبغي له أن ينام، لا يليق بالله عز وجل أن ينام. فهذه الصفات المثبتة هي اللائقة بالله، هي التي تثبت سبيلا واحدا طريقا واحدا. والذي ينفى عن الله عز وجل هو الذي لا يليق بالله عز وجل. فلو قال أحد هذا الرب الجبار العظيم الذي ما شاء كان ولم يشاء وما لم يشاء لم يكن يظلم، نقول لا، لا يظلم، لكنه تعالى لا يظلم كما قلنا لكمال عدله. النفي فيه إثبات كمال الضد، فهو لا يظلم لكمال عدله، هنا كمال لا يظلم لضعفه. قبيلة لا يغفرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، هذا يمدح ولا يذم؟ هذا يذمهم، ما فيهم قبيلة أو بدأ قبيلة ما عندهم، ولا يظلمون الناس حبة خردل، هذا طبعا في الجاهلية، الظلم عند أهل الجاهلية، ومن لا يظلم الناس يظلم، يرونها شرفا. فهو الآن يظلم، يقول إنهم لا يستطيعون الظلم، فالظلم من العاجز ليس مدحا، لأنه لو تمكن لظلم، أما الرب سبحانه وتعالى فيتنزه عن الظلم لكمال عدله، وهكذا بقية ما ينفيه تعالى عن نفسه يتنزه عنها لكمال اتصافه بضدها، كما ذكرنا في الآية: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فالحاصل أن هذه هي التي تنفى، لا تأخذ النفي إلا من القرآن والسنة، ولا تأخذ الإثبات إلا من القرآن والسنة، وبه نعرف خاتمة الكلام في هذه المسألة. إثبات ما أثبت الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر الأول. الثاني: نفي ما نفى الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. الباقي التوقف فيما لم يرد نفيا ولا إثباتا، فالأدب أن تتأدب كما هو نص القرآن، فلا تنفي ما لم ينفي الله، ولا تثبت ما لم يثبت الله تبارك وتعالى. ثم العبارات التي شرحناها: من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فتثبت على ظاهرها اللائق بالله سبحانه وتعالى، وبذلك يكون الإنسان على صراط مستقيم. وتزيده هذه النصوص سبحان الله تعظيما لربه. وتلون الآية: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. سبحان الله، الذي ينفي العلم عن الله كيف يحذر؟ وهكذا الذين ينفون عن الله تعالى القوة، أي خاف ممن لا قوة له؟ وأي ذم وتقبيح أشد من أن تصف جبار السماوات والأرض أن تنفي عن جبار السماوات والأرض القوة، ثم تقول: لأني أريد أن أنزهه. تنزهه عن الكمال، إذا نفيت الكمال فقد ذممت ربك، قبح الله هذه المذاهب الفاسدة، أقبح الذم، ذم قبيح أن تنفي عن الله الكمال. فتنفي ما نفى الله وتثبت ما أثبت الله. ونختم بشيء يقربها جدا: الواجبات الموجودة في القرآن، الصلاة، الصوم، الزكاة، ما الصراط المستقيم، نوجب ما أوجب الله، المحرمات، الخمور، الفواحش، نحرم ما حرم الله. لو أتى أحد وعكس وقال: أحرم ما أحل الله أو أحل ما حرم، لأطبق الناس جميعا على أنه ضال. لماذا؟ لأنه خالف القرآن. طيب والصفات؟ نفس الوضع، نفس الوضع. كما أن من حرم ما أحل الله قد أسرف وخرج عن الصراط المستقيم، فمن أثبت ما نفى الله أو نفى ما أثبت الله فقد ألحد. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون، يعني يميلون من الميل في الصفات أن تأتي إلى ما أثبت الله فتنفي، لأن الصراط المستقيم أن تثبت ما أثبت، وتأتي إلى ما نفى فتنفي ما نفى. أما أن تنفي ما أثبت أو تثبت ما نفى فقد ألحدت، معنى أنك ملت عن الصراط المستقيم. كما أن من قال إن الخمر حلال قد ألحد ومال عن الصراط المستقيم، أو من قال إن الصلاة لا تجب قد مال عن الصراط المستقيم في الأحكام، هذا مال عن الصراط المستقيم في باب الاعتقاد، في باب وصف الله وفي باب التوحيد. نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم.